بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام حول الممنوع من الصرف. وتقدم معنا في الدروس الماضية أن الممنوع من الصرف ما وجد فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى كما سنشرح إن شاء الله، تمنعه من الصرف أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، وأن سبب ذلك شبهه بالفعل. وذكرنا العلل التي تكفي الواحدة منها لمنع الصرف وحدها، وهي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. ثم أخذنا أن العلمية تمنع الصرف مع وجود بعض العلل الأخرى بجانبها. ما هي العلمية مع العجمة والتأنيث بغير ألف والتركيب المزجي وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل؟ أحسن. والذي قد شرحناه التأنيث بغير ألف والتركيب والعدل وزيادة الألف والنون، كذا الأربع هذه. بقي معنا العلمية مع العجمة. العلمية مع العجمة عرفنا معنى العلمية، وأما العجمة فهي كون هذا العلم من أصله من الألفاظ الأعجمية التي نقلها العرب إلى لغتها على أنها علم، على أنه علم من الألفاظ التي أصلها أعجمية، لكن نقلها العرب إلى هذه اللغة على أن هذا اللفظ علم. وهذا يعرف بنص العلماء على أن هذا اللفظ أعجمي، لأنه قد يقول قائل كيف نعرف أن هذا اللفظ أصله أعجمي، مثلا إبراهيم ويونس ونحو ذلك، كيف نعرف أنها ألفاظ أعجمية؟ فالعلماء قد نصوا على الأسماء الأعجمية. فإذا رجعت إلى المعاجم اللغوية وجدت نص العلماء على ذلك، وهناك بعض العلامات التي يعرف بها أن هذا اللفظ أعجمي وليس بعربي. هناك بعض العلامات تمر معك إن شاء الله في كتاب أكبر. الذي نأخذه هنا ما كنا أخذناه في الأجرمية من أن أسماء الأنبياء أعجمية إلا قليلا. أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ ها؟ إلا أربعة أو خمسة على خلاف بينهم. فالأربعة هي ها؟ صن شملة. طيب، صن شملة هذا اسم نبي ولا ايش؟ أحسن، يعني أوائل هذه الحروف هي أوائل لأسماء الأنبياء. فالصاد لصالح، والنون لنور، والشين لشعيب، والميم واللام للوط، والهاء لهود. ونوح ولوط فيهما خلاف هل هما أعجميان، ومع ذلك صرفا أم أنهما عربيان؟ طيب، وكذلك أسماء الملائكة. أسماء الملائكة يعني أكثرها أعجمية، واستثني مالك الذي هو خازن النار وهو مذكور في القرآن، ورضوان خازن الجنة وهو مذكور في بعض الأحاديث التي يحسنها الألباني ويضعفها بعض أهل العلم رضوان. يعني استثني من كونه أعجمية، وإلا فهل هو مصروف أو ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف بسبب العلمية مع زيادة الألف والنون. العلمية مع زيادة الألف والنون، وأيضا منكر ونكير. منكر ونكير، فهذه الأربعة منكر ونكير ومالك ورضوان مستثناه من أسماء الملائكة. فكل أسماء الملائكة أعجمية إلا هذه الأربعة. فإذا جاء معك العلم الأعجمي فإنه يمنع من الصرف بسبب هذين بسبب هاتين العلتين العلمية والعجمة، كإبراهيم مثلا، فأنت تقول جاء إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، لا تقول إبراهيم، إبراهيم. لماذا لم تنومه؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للعلمية والعجمة. وتقول مررت بإبراهيم، في حديث ابن مسعود مررت بإبراهيم ليلة أسري بي، مررت بإبراهيم. فإبراهيم هنا اسم مجرور بالباء علامة جر الفتحة يبع الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبإسحاق الباء حرف جر، وإسحاق اسم مجرور بالباء علامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، العلمية والعجمة. من يأتي بأمثلة أخرى؟ نعم، عن أيوب مثلا. نعم، هذا مثال يعني هكذا ليس من القرآن تقصد. نعم، من يأتينا بأمثلة من القرآن؟ واذكر في الكتاب إدريس. ما يعرب إدريس؟ واذكر في الكتاب إدريس، واذكر إدريس في الكتاب، مفعول به، مفعول به منصوب، ولكنه هنا لم ينوم لأنه ممنوع من الصرف. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذه أسماء أنبياء أعجمية. نعم، ما سمعت. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، انظر لأنه مصروف، لأنه مصروف جر بالكسرة، والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى ونبيهم من ربهم. نعم، وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، أيضا كلها معطوفة على ما قبلها. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لماذا هنا قال والأسباط يا عبد الرحيم، وفي التي قبلها والأسباط؟ دعوه معطوف على، طيب هناك معطوف على إبراهيم وإسماعيل. ها، نعم، في الآية الثانية إن أداة توكيد ونصب ورفع تنصب الاسم، أليس كذلك؟ أم تقولون إن إبراهيم، فإبراهيم هنا منصوب ليس مجرورا، منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، فلما عطفنا عليه ما بعده كلها منصوبة، وصلنا إلى الأسباط منصوبة، لكن في التي قبل وما أنزل إلى إبراهيم، فإبراهيم وإن كان فيه فتحة لكن هذه الفتحة علامة جر ليست علامة نصب، فإلى حرف جر وإبراهيم اسم مجرور، فلما جاء ما بعدها جر كذلك، فإن كان ممنوعا من الصرف جر بالفتحة مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولما جاءت الأسباب جرت بالكسرة. واضح؟ طيب، وماذا بقي معنا؟ وزن الفعل، بقي معنا العلمية مع وزن الفعل. وزن الفعل الذي نذكره الآن نوع من وزن الفعل في العلمية، وهو أن يكون هذا الاسم في أوله إحدى الزوائد الأربع وهو على هيئة الفعل، أن يكون هذا الاسم في أوله إحدى الزوائد الأربع التي تكون للمضارع. ما هي الزوائد الأربع؟ أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، يكون في أول إحدى هذه الزوائد الأربع، ومع هذا فهو على هيئة الفعل مثل أحمد ويزيد وتغلب. فأحمد في أوله همزة وهي من زيادات المضارع، وهو على هيئة الفعل، الفعل المضارع يأتي هكذا، بل هذا اللفظ نفسه الذي هو أحمد يصلح اسما ويصلح فعلا، فتقول مثلا هذا أحمد بن فلان، أحمد هنا اسم فعل اسم، وإذا قلت أنا أحمد الله على نعمه فأحمد هنا فعل. فإذا انظر أحمد هذا علم على وزن الفعل، أي أن في أوله إحدى الزوائد الأربع، ومع ذلك هو على هيئة الفعل، هو على هيئة الفعل. من يأتي بمثال مثل أحمد في أول همزة، في أوله همزة، أكرم، فأكرم يأتي علما كما تقول مثلا هذا أكرم ابن فلان، هذا أكرم ابن فلان. هذا الاسم إذا نظرت إليه في أوله همزة، والهمزة من الزوائد الأربع، وهو على هيئة الفعل أفعل، على هيئة الفعل أفعل، فإن الفعل المضارع إذا أتيت به وهو مبدون بالهمزة فكثيرا ما يكون على وزن أفعل، مثل أشرب وآكل وأذهب ونحو ذلك. ها؟ لا، نريد العلم، العلم، العلم تقول بأعلم رجل، فأعلم هنا وصف ليس بعلم. أمجد مثلا، أحسن، لا أعلام، أعلام الوصف سنأتي إليه. أنور، أسعد، أسعد إذا كان علما. أيمن، أحسن، وأمجد، ذكر أمجد، نعم. أزرق، نعم، هناك من اسمه الأزرق، نعم. وأسلم، هناك من اسمه أسلم أيضا، وأشرف ونحو ذلك. واضح؟ بقي النون، النون مثل ماذا في الأعلام؟ مثل ماذا النون؟ نرجس أو نرجس، إذا كان علما فيأتي بالكسر والفتح، نرجس ونرجس، ويأتي فعلا هذا نرجس ينرجس. الشاهد أن في أوله إحدى الزوائد الأربع وهو على وزن الفعل. والياء مثل ماذا؟ الياء مثل يزيد، وأيضا الآن يزيد، مثل يزيد في أوله الياء يأتي اسما وهو على هيئة الفعل، ولذلك هذا اللفظ نفسه يأتي فعلا، فتقول هذا يزيد بن فلان، هذا اسم، وتقول الخير يزيد عندنا، فيزيد هنا، يزيد هنا فعل، فعل. نعم، بقي معنا التاء، التاء مثل، لا. طيب انظر هنا مثلا تيسير، هناك من يسمى بتيسير، لكن تيسير هل على هيئة الفعل؟ نعم، في أوله التاء، في أوله التاء، لكن هل هو على هيئة الفعل؟ ومثله توفيق، ليس على هيئة الفعل. فإذا لا بد أن يكون على هيئة الفعل المضارع، مثل تغلب مثلا، تغلب هذه على هيئة المضارع. تغلب هذا يأتي اسما فهو اسم قبيلة واسم شخص كان أولا، ويأتي فعلا مضارعا، فتقول أنت تغلب عدوك مثلا، أنت تغلب عدوك، فتغلب هنا فعل مضارع. نعم، رفعت يدك. طيب من يأتي بأمثلة أيضا؟ نعم، تدرس، فتدرس يأتي اسما ويأتي فعلا. ها، تدمر، تدمر، أحسن. ها، لا، ليس على هيئة الفعل هنا، ليس على هيئة الفعل. ماذا؟ تبع، ترضع، لا، ترضع فعل لكنه ليس اسما، ما في واحد اسمه ترضع. طيب أحسنتم. الشاهد أن العلمية هنا منعت الاسم، أو منع الاسم من الصرف للعلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. إذا من يعيد هذه الست العلل التي تكون مع العلمية عند أبي عبد الله؟ العلمية مع وزن الفعل وهو الأخير هذا الذي أخذناه، والعلمية مع زيادة الألف والنون، ومع ذكرت وزن الفعل. انتهت العلل؟ الحمد لله. شوفية عند أبي عبيدة، العلمية مع مع التركيب ومع العزم. ووزن الفعل هذا الذي ذكر، وزيادة الألف والنون، والعزم. بقي واحد، ها؟ إذن بقي اثنان. ها كرر العزم. إذن العجمة والتعنيف بغير ألف. من يعرف البيت الذي جمع العلل التسع أصلا كلها؟ ها من عندك عوض؟ أنت عوض؟ هذا عوض. أحسن. اجمع اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هي الكل تكون تسعا. اجمع هذه إشارة إلى صيغة منتهى الجموع، وهي تكفي وحدها، تكفي للمنع وحدها. وزن هذا وزن الفعل، وهو يكون مع الاسم مع العلمية ويكون مع الوصفية كما سيأتي في الوصفية. عادلا المراد العدل، ويكون في العلمية والوصفية، سيأتي مع الوصفية. أنث المراد به التأنيث، فإن كان بألف فهو يكفي وحده، وإن كان بغير ألف فهو مع العلمية. بمعرفة المراد بالمعرفة العالمية هنا، المراد بالمعرفة خصوصا العالمية. ركب المراد التركيب المزجي. وزد زيادة الألف والنون، وتكون مع العالمية والوصفية. عجمة العجمة فالوصف المراد الوصفية، وسنأخذها. قد كملا، قد كملا هنا خلاص، قد كملا كملت هذه التسع يعني بما ذكر قبل. طيب العالمية قلنا تكون مع زيادة الألف والنون والعجمة والعدل والتركيب والتأنيث بغير ألف ومع وزن الفعل، هذه الست. بقي معنا الوصفية، وتكون مع ثلاث علل من هذه. الوصفية معروف الوصف عندك، إذا قلنا وصفت فلانا بكذا عرفت ما معنى الوصف، أليس كذلك؟ ولو لم أشرح لك ما تعريف الوصفية، إذا قلت لك وصفت فلانا بالعلم عرفت ما معنى وصفت فلانا بالعلم؟ طيب انتبه معي الآن، إذا قلت طويل وقلت قلم، أي اللفظتين تعتبر وصفا؟ طويل وصف، أليس كذلك؟ لكن قلم ما هو وصف وليس بعلم؟ قلم ليس بعلم، يعني العلم يكون لشيء معين واحد، لشيء معين. أما قلم اسم جنس، قلم اسم جنس يدخل تحته هذا القلم وهذا القلم وهذا القلم، الحبر والرصاص وغير ذلك، واضح؟ قلم اسم جنس. إذا فرقت بين طويل وقلم أن هذا وصف وهذا ليس بوصف. إذا قلت مثلا قلم جيد، فأيهما الوصف؟ جيد. وصفت القلم بأنه جيد، قلم أسود، الأسود هذا وصف. إذا تصورت الوصفية ما هي؟ طيب إذا قلت شجرة هذا وصف؟ هذا ليس بوصف، شجرة ليست بوصف. وإذا قلت مثلا مسجد هذا وصف؟ ليس بوصف. فإذا الوصفية هي يعني أن ينعت الشيء سواء كان من الرجال أو من الحيوانات أو من الألوان أو من العيوب أو من غيرها، تصفه بشيء معين، تنعته بشيء معين، تذكر وصفا له. هذه الوصفية تكون مع ثلاث علل فقط من هذه الست، تكون مع زيادة الألف والنون، وتكون مع العدل، وتكون مع وزن الفعل. انتبه معي، الوصفية تكون مانعة من الصرف إذا كانت مع زيادة الألف والنون أو مع العدل أو مع وزن الفعل. أولا الوصفية مع زيادة الألف والنون، عرفت زيادة الألف والنون في العالمية؟ عرفتها مثل ماذا؟ عثمان ورضوان وبطحان. فإذا فعلان فعلان فعلان أو حتى لو لم يكن فعلان، أهم شيء أن يكون قبل الألف والنون ثلاثة أصول، ثلاثة أحرف هي أصول. كذلك في الوصفية، إذا كان هناك وصف آخره الألف والنون، والألف والنون هذه زائدة، مثل عطشان، عطشان هذا وصف، نقول فلان عطشان، وصفته بأن عنده عطشا، فإذا عطشان هذا وصف، ننظر عطاشا ثلاثة حروف وبعدها الألف والنون، إذا الألف والنون زائدتان، الألف والنون زائدتان، فهذه هذا الاسم يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. ويشترط في الوصفية أن يكون الحرف الأول مفتوحا بخلاف العالمية، العالمية مفتوح مكسور مضموم أي شيء، لكن الوصفية يشترط فيها أن يكون الحرف الأول مفتوحا، مثل قلنا عطشان، ومثلها غضبان، غضبان غضب، ثم جاء الألف والنون، فغضبان هذا وصف، نقول فلان غضبان، فيمنع هذا الاسم من الصرف بسبب الوصفية وزيادة الألف والنون. ما نقول هنا العالمية، لأن غضبان ليس علما لشخص، لكن لو سمي شخص بغضبان نقول العالمية وزيادة الألف والنون. من يأتي بأسماء غير هذه؟ جوعان حب حب دع لغيرك جوعان، فجوعان هذا وصف وفيه زيادة الألف والنون، إذن يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. وريان، ريان الياء بحرفين لأنه مشدد، إذن ثلاثة أحرف را يا يا، ثم جاءت الألف والنون. وفرحان ويقضان، لا يعني هو ليس بوصف، ليس بوصف الله، هو اسم جنس هنا. ها؟ تعبان، تعبان تصحاب ما لكم؟ نعم. ها؟ أجبتما سهران، وأنت عثمان، عثمان اسم شخص يعني علم، اسم لشخص. وحيران، ها؟ ظمآن، أحسنت، ظمآن ما سمعت؟ غضبان، غضبان قد أتي بها، مرضان، مرضان ما أدري هل يقال مرضان، الله أعلم، ما أدري. سهران قد أتي بها لكنك سهران فلم تنتبه. ها؟ من النشاط يعني، يقال نشيط، أما نشطان الله أكبر. نعم. ها؟ سهمان. ها؟ نعسان. ونومان. وندمان. ندمان في خلاف. وكسلان ونحو ذلك. أحسنتم. فهذه أوصاف، هذه أوصاف، الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة. لكن ثعبان، سمعت شخصا يقول ثعبان. ثعبان علم، ثعبان اسم جنس ليس وصفا، أقول ثعبان طويل، ولهذا قال الله فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي ثعبان نونها، واضح؟ إذن هذه الوصفية مع زيادة الألف والنون. بقي معنا الوصفية مع العدل. الوصية مع العدل شيء محدد معروف سهل عليك، سيكون من واحد إلى عشرة لكن على وزن فعال أو مفعل. الوصية مع العدل هي ألفاظ العدد من واحد إلى عشرة لكن على وزن فعال أو مفعل، يعني أحاد موحد، ثناء مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع، ها وصل؟ خماس ومخمس إلى هنا، ها، وسداس ومسدس، وسباع ومسبع، وثمان ومثمن، وتساع ومتع وعشار ومعشر، هذه الألفاظ فقط، هذه الوصفية مع العدد، هذه الوصفية مع العدد. إذا قلنا ثنى يعني اثنين اثنين، وكذلك إذا قلنا مثنى يعني اثنين اثنين. فمثلا قال وأولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى على مفعل، وثلاث على فعال، ورباع على أيضا فعال، مثنى وثلاثة ورباع. أولي أجنحة مثنى، مثنى هنا وصف، ومع ذلك قال بعدها وثلاثة ولم يقل وثلاث ورباع، لأنه ممنوع، ممنوع من الصرف. واضح هذا؟ إذا تحفظ هذه الألفاظ فقط، ألفاظ العدد من واحد إلى عشرة، لكن بهذا الوزن، فعال مفعل، من أحد موحد إلى عشار معشر، هذه العالمية مع العدد، عفوا الوصفية مع العدد. بقي معنا واحد وهو الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع وزن الفعل. مر معك العالمية مع وزن الفعل مثل أحمد ويزيد وتغلب، الآن معنا وصفية مع وزن الفعل، يعني للتقريب على وزن أفعل لكنه وصف، على وزن أفعل لكنه وصف، وغالبا يكون في الألوان والعيوب. انتبه معي، غالبا يكون في الألوان والعيوب، أبيض أحمر أسود أزرق أخضر ونحو ذلك من الألوان، وفي العيوب أعرج أعور أعمى أصم أصم أصلها أصمم أبكم ونحو ذلك. إذن في الألوان والعيوب، أبيض هذا وصف، نقول جدار أبيض ليس بعلم، لكن لو سمي الشخص بأبيض نقول العلمية ووزن الفعل، العلمية، والأصل أنها صفة، الوصفية وزن الفعل. انتبهوا، فانتهينا من هذا. إذن معنا ست علل، نلخص هذا الكلام، نقول معنا ست علل كلها توجد مع العلمية. طبعا بالنسبة لصيغة منتهى الجموع وألف التأنيث أو التأنيث بالألف، هذه مستقلة لأنها تمنع لوحدها، لكن معنا ست علل توجد كلها مع العلمية، وتوجد ثلاث منها مع الوصفية. ما هي الثلاث التي توجد مع العلمية ومع الوصفية؟ الثلاث العدل ووزن الفعل، دعوه مع زيادة الألف والنون، هذه الثلاث العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون تأتي في العلمية وتأتي في الوصفية. عندك في العلمية لزيادة الألف والنون مثل ماذا؟ في العلمية عثمان، والوصفية غضبان. طيب العدل يا عمر، العدل في العلمية عمر، وفي الوصفية أحاد وموحد إلى آخره. طيب ماذا وزن الفعل يا توفيق؟ وزن الفعل في العلمية مثل يزيد، وفي الوصفية وزن الفعل آخر ما أخذناه، وغالبا يكون في وفي في الألوان والعيوب، أحمر وأعور مثلا. فهذه الثلاث توجد مع العلمية والوصفية، ومعنا ثلاث توجد مع العلمية فقط وهي الباقية. ما هي؟ عندما من هذه الجهة، ما هي بقية الست؟ التأنيث بغير ألف والتركيب المزجي، بقي واحد العجمة، التأنيث بغير ألف مثل عائشة ومريم، إما أن يكون مؤنثا بالتاء أو بغير علامة التأنيث، عائشة ومريم. ومن التأنيث أيضا بالتاء طلحة، ولو كان علما لرجل يعني طلحة وحمزة ونحو ذلك. والعجمة قلنا مثل أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة في الغالب، والتركيب المزجي مثل حضرموت وبعلبك ونحو ذلك. غدا إن شاء الله سنقرأ كلام الشارح من باب زيادة التثبيت، راجع هذا الدرس يعني حاول أن تتقن قدر استطاعتك واستعن بالله، وغدا سنقرأ كلام الشارح ويتضح لنا المقام إن شاء الله أكثر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.